كالحديد وغيره. والكي وردت أحاديث في كراهيته، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. والحديث مروي في البخاري وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم: وما أحب أن أكتوي. وثبت أيضا في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن عمران بن حسين أنه قال: نهانا صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. في مقابل هذه الأحاديث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كوى سعد بن معاذ في أكحله لما أصيب في غزوة الأحزاب، والحديث في صحيح مسلم. وأيضا ثبت في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وتجاه هذا التعارض الظاهر سلك جمع من العلماء مسالك في الجمع، من أحسنها ما ذهب إليه الخطابي في كتابه معالم السنن. قال: يكون معنى نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازا عن الداء قبل وقوع الضرورة ونزول البلية، وذلك مكروه. وإنما أبيح العلاج والتداوي عند وقوع الحاجة ودعاء الضرورة إليه. ألا ترى أنه إنما كوى سعدا حين خاف عليه الهلاك من النزف، أي من النزيف. وقد يحتمل أن يكون إنما نهى عمران خاصة عن الكي في علة بعينها لعلمه أنه لا ينجع. ألا تراه يقول: فما أفلحنا ولا أنجحنا، وقد كان به الناصور، فلعله إنما نهاه عن استعمال الكي في موضعه من البدن. والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورا، والكي في بعض الأعضاء يعظم خطره وليس كذلك في بعض الأعضاء، فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى النوع المخوف منه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: والحجامة حسنة أي مستحبة، وقد جاء في فضلها أحاديث، من ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وثبت أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم الحجامة، أو شربة عسل، أو كية بنار. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيها شفاء. وقد احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. وقد جاء في السنة وأثار الصحابة إرشاد إلى أفضل الأوقات التي تفعل فيها الحجامة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم لسبعة عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كانت شفاء له من كل داء. وثبت في تهذيب الأثار للطبري عن أنس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر. وهذه الأوقات في حق من احتجم وقاية، أما من به مرض أو وجع فيفعل الحجامة في أي وقت كان، فإن وافقت هذه الأيام فبها ونعمة. ثم قال رحمه الله: والكحل للتداوي للرجال جائز، وهو من زينة النساء. مصنف رحمه الله قيد اكتحال الرجال بالتداوي وأباحه للمرأة مطلقا، وما ذهب إليه رحمه الله فيه نظر، فالمرأة والرجل سواء في ذلك. فقد ثبت عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقضاء، مصفاة للبصر. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى 3 مرات واليسرى 2 مرات. لكن إن خشي الرجل أن يتهم فإنما يمسك عنه لهذا، لا لكون ذلك ليس مشروعا. وما كل مباح يفعل، بل قد يترك المستحب أحيانا للمصلحة. هكذا قال بعض الشراح: كذلك الكحل وإن كان جائزا للمرأة للزينة، فإنه لا يجوز لها أن تخرج به إلى الشارع فيراه عليها الرجال الأجانب. ثم قال رحمه الله: ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. وذلك لما ثبت عن أم سلمة عند ابن حبان قالت: اشتكت ابنة لي فنبثت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال: ما هذا؟ فقالت: إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام. وثبت هذا النهي أيضا من قول ابن مسعود فيما علقه عنه البخاري بصيغة الجزم. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالاكتواء. وقد تقدم الكلام على الكي، وفي قوله لا بأس هنا وعند كلامه على الاسترقاء آنفا إشارة منه إلى الخلاف الواقع في حكم هاتين المسألتين، وقد تقدم بيان ذلك، وبالله التوفيق. ثم قال رحمه الله: والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب. تقدم معنا قبل قليل ذكر شروط الرقية، وأنفع ما يتداوى به الإنسان كتاب الله عز وجل، فالقرآن كله شفاء. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء: ومن هنا، أي من القرآن، هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين كما قال في الآية المتقدمة، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن. المعاذة ما يتعوذ به، فالمصنف رحمه الله يرى جواز تعليق التميمة أو الحجز الذي يكون من القرآن، ويدخل في ذلك ما كان من الأدعية المشروعة. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، فالمجوزون ومنهم المصنف رحمه الله استدلوا بجملة من الأدلة، منها عموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن الاستشفاع بالقرآن نوع من القرب، ولم يثبت بنقل يحتج به أن الصحابة علقوه، مع كثرة الدواعي إلى تعليقه وعدم وجود المانع منه. والآية لا دليل فيها على ذلك، لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة على المريض، فلا يجوز تجاوزها إلى صفة لم ترد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. واستدلوا أيضا بأحاديث كحديث خذوا من القرآن ما شئتم لما شئتم، وهذا حديث لا أصل له في كتب السنة. وأيضا استدلوا بحديث لا بأس بتعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء، وهذا حديث ضعيف. كذلك استدلوا بآثار عن الصحابة، منها ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله ابن عمر يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. هذا الحديث هو حديث حسن الإسناد المرفوع منه، أي ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الزيادة وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه، فهذه الزيادة لا تثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأيضا استدلوا بأثر رواه الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت التمائم ما علق قبل نزول البلاء وما علق بعده فليس بتميمة، وهذا الأثر صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت إن صح هذا الحديث فلا حجة فيه كما هو ظاهر، فليس فيه تصريح بجواز التعليق، إنما فيه التصريح بمعنى التميمة. ثم لو سلمنا جدلا بحجة هذا الأثر فغاية ما يدل عليه جواز تعليق التمائم بعد نزول البلاء لا قبله فتنبه. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الفريق الثاني من منع تعليق التمائم من القرآن، وحجتهم في ذلك قوية وصريحة، من ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، وما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي التابعي الثقة قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والمقصود بهم في لفظه كانوا جمع من السلف على رأسهم كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا يبعد أن يكون مذهب ابن مسعود رضي الله عنه. والكراهة في عرف السلف بمعنى التحريم لا بمعنى الكراهة التنزيهية أو ترك الأولى كما يذهب إليه المتأخرون. قال الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، قال وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. ثم ذكر رحمه الله أمثلة كثيرة من كلام الأئمة على إطلاق لفظ الكراهة على شيء أشياء محرمة، إلى أن قال وقد قال الله تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك انتهى كلامه رحمه الله. أما تعليق التمائم التي من غير القرآن والأدعية فهي محرمة وهي من الشرك، فقد ثبت في مسند أحمد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك، وثبت في سنن أبي داود عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والمقصود بالرقى هنا رقى الجاهلية أي الرقى الشركية، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ثم قال رحمه الله وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه. هذا الذي ذكره رحمه الله ورد في الطاعون، وهو وباء لا شك فيه، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام، فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. لكن هناك فرق بين الطاعون والوباء، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون. فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة لا يدخلها الطاعون، قال رحمه الله وما سبق في حديث العرنيين في الطهارة أنهم استوخموا المدينة، وفي لفظ أنهم قالوا إنها أرض وبئة، فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة. وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها، فدل على أن الوباء غير الطاعون، وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وها هنا وقفات مع فيروس كورونا، استخلصتها من كلام جمع من أهل العلم مع بعض الإضافات والتعديلات. الوقفة الأولى تدبر آيات الله الكونية، فهذا الفيروس لا يرى بالعين المجردة، لكنه قلب حياة الناس رأسا على عقب، فما أعظم الرب وما أشد بأسه، وما أضعف ابن آدم وما أشد غروره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالخسارة الكبرى تكمن في تفريغ هذه الآية الكونية من حقيقتها، ومن ثم فلا اعتبار ولا أثر في النفوس، وهذا امتحان يسقط فيه كثير من الناس، فكم نأسف لموت حبيب أو قريب أو عزيز. لكن الأسف الأعظم والرزية الكبرى أن تموت القلوب، ولا شك أن الحرص على سلامة الأبدان مطلوب، ولكن الحرص على سلامة القلوب أوكد وأعظم. هذه البلايا والمحن والمثلات يخوف الله بها عباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وحق المسلم أن ينظر فيما يقع منها بعين البصيرة، فلا ينظر إلى الحدث وينسى الحكمة، ولا يبصر السبب ويغفل عن المسبب، بل يعتبر ويوجل ويؤوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فهل أبصرنا الحكمة؟ المتيقظ يبصرها، والنائم أن له ذلك، بل يصبح ويمسي وهو لا يدور إلا في فلك الأسباب الحسية، ولا شيء وراء ذلك، هو في امتحان ولا يدري. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إنها والله قسوة القلب وغلبة الهوى وإلفة المعاصي، هذا والله ما يحول بين العبد وبين ما يراد به، ويمنعه أن يتبصر الحكمة من آيات الله تبارك وتعالى. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ابن آدم أفق من سباتك، ودع غرورك، واستكن لمولاك، فالاستكانة هي العلاج. لقد تجلت الحقيقة وانجلى الغبار وانقشعت السحب، وما لنا والله قدرة على أن نحاد الله عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الوقفة الثانية قوة الرب جل وعلا على كسر الطغاة والجبابرة. هذا الفيروس آية من آيات الله، كسر به جبابرة الأرض وطغاتهم كما كسر أسلافهم من قبل. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وظن كثير منهم بما أوتوا من قوة ومن متاع الدنيا أنهم ملكوا مفاصل الكون، وأن الدنيا صارت تحت أقدامهم، فأتاهم أمر الله من حيث لا يحتسبون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فها هي كبرى مدن العالم تتحول إلى مدن أشباح، تتعطل فيها مظاهر الحياة، وها هي مدينة الأنوار كما يزعمون تتحول إلى مدينة مظلمة. هذه الآية أرجعت بعض الجبابرة لربهم بعد أن انقطعت بهم الأسباب، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فانظر إلى تصريحات ترامب رئيس أكبر دولة على وجه الأرض، يشرفني أن أعلن يوم الأحد 15 مارس يوما وطنيا للصلاة. نحن بلد على مر تاريخنا توجهنا إلى الله لنستمد قوتنا والحماية منه في أوقات مثل هذه، أينما كنتم أشجعكم على الصلاة وسننتصر بسهولة. هذه الكلمة تأخذنا للوقوف مع أصناف ثلاثة من الناس. الصنف الأول الملاحدة الذين زعموا أنهم أذكى الخلق فسفهوا جميع الناس وصاروا على مقولة فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذا رئيس أقوى دولة في العالم يستمد القوة من خالقه ويستغيث به بعد أن انقطعت به الأسباب وعلم أن لا ملاذ ولا ملجأ إلا بالله. الصنف الثاني العلمانيون الذين جعلوا أكبر همهم إقامة دول مقطوعة الصلة بالدين، فها هي أكبر دولة يزعم هؤلاء أنها علمانية تنادي بالتدين عبر تاريخها، ولم ينقص ذلك من حضارتها المزعومة. والصنف الثالث ضعاف النفوس من المسلمين الذين يظنون أن سبب تخلفهم الراهن هو دينهم، ويعلقون فشلهم على إسلامهم، مع أن الواقع يشهد ازدهار وتقدم دول لم تترك إسلامها ولم تتنكب لإيمانها، فضلا عن الواقع التاريخي الصادق الذي سطر سيادة المسلمين في كل المجالات لعدة قرون. وصدق عمر الفاروق رضي الله عنه القائل: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. الوقفة الثالثة عظمة هذا الدين، فكل التدابير الواقية التي ينادي بها الخلق أجمعون تجاه هذه الجائحة قد سبقهم إليها الإسلام منذ قرون. فمن القواعد المشهورة عند الفقهاء: الدفع أولى من الرفع، وهي التي يعبر عنها في عرف الناس، في عرف عامة الناس، بعبارة: الوقاية خير من العلاج. فالإسلام أتى بما يصلح البشرية قبل نزول البلاء وبعد نزوله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكثير من الخبراء يرجعون سبب ظهور هذا الوباء بالصين إلى أكلهم الخفافيش والثعابين، وهذا محرم في ديننا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وبعد نزول البلاء جاء الإسلام بحلول عديدة، من ذلك عزل المريض واعتزاله. قال صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يريدن ممرض على مصح. ومن ذلك أيضا ترك المصافحة لأصحاب الأمراض المعدية. فعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. أيضا من تلك التدابير عدم القدوم على البلد الذي نزل به الوباء، ومن كان فيه لا يخرج منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الطاعون: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. وهذا لفظ البخاري، وثبت في مسند الإمام أحمد رواية أخرى بلفظ بيت بدلا من بلد. أيضا من التدابير الواقية التي نادى بها المختصون الحرص على تنظيف اليدين مرات عديدة في اليوم، وقد سبقهم الإسلام لذلك حين فرض على المسلمين الوضوء 5 مرات في اليوم. فما أعظم هذا الدين وما أحكمه، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ولا يفوتني أن أذكركم ببعض الأذكار النافعة التي يتأكد نفعها في هذه المحنة العظيمة. فقد ثبت في جامع الترمذي عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج، أي شلل، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. وثبت أيضا في جامع الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. وثبت أيضا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الوقفة الرابعة طاعة ولاة أمور المسلمين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر في هذه الآية هم الأمراء، أي الحكام والعلماء، كما ثبت تفسير ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. والعلماء هم علماء الشرع أصالة، وقد يدخل فيهم غيرهم من اختصاصات أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك، كما هو الحال في هذه النازلة. وهذا أصل من أصول أهل السنة غيب في كثير من المجتمعات المسلمة، فما أحوجنا إلى إحيائه وتطبيقه. فإن حكام المسلمين يطاعون في طاعة الله ولا بد، وما قرروه من تدابير وقائية متعلقة بالحجر الصحي وبمنع التجمعات في المساجد وغيرها هو عين الصواب، وفيه مراعاة لمقاصد الشريعة الغراء، فطاعتهم من طاعة الله ورسوله، ومعصيتهم من معصية الله ورسوله. فالحذر الحذر، ولا أقول هذا تزلفا لهم ولا ابتغاء عرض من الدنيا، فحسبي بهذه الكلمات النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونرى طاعتهم، أي أئمتنا وولاة أمورنا، من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال ابن جزي المالكي في كتابه القوانين الفقهية: وتجب طاعتهم، أي الولاة، فيما أحب الإنسان وكره، إلا إن أمروا بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والكلمات في هذا الباب كثيرة جدا، وقد نقل الإجماع على هذا الأصل، واللبيب يكفيه دليل واحد، وصاحب الهوى لا يكفيه مداد البحر من الأدلة. الوقفة الخامسة إقامة الحجة على الخلق. هذا الفيروس آية من آيات الله عز وجل التي يقيم الله بها الحجة على كثير من مرضى النفوس. فبالأمس القريب كان غطاء وجه المرأة واسم تخلف ورجعية ورمز إرهاب وتطرف، بل أمر لم يأتي به الإسلام أصلا، فإذا به اليوم واسم ثقافة وحضارة وعلامة وعي وصلاح، فسبحان مغير الأحوال. بالأمس القريب إذا امتنعت المرأة عن مصافحة الرجل الأجنبي ورميت بالعظائم من تخلف ورجعية وتشدد إلى آخره. واليوم امتناعها هو الواجب الذي لا محيد عنه ولا مناص، بل المصافحة هي التي ترمى بتلكم العظائم المشار إليها آنفا. بالأمس القريب المسلم يوصف بالإنسان الفوضوي، والأمل في تغيير سلوكه ضرب من الخيال، فإذا به اليوم مضرب مثال في حسن السلوك. بالأمس القريب إنفاق المال على المحرمات من مراقص وملاهي وأغاني وشبهها حرية وتحضر وتقدم وترويح عن النفس، فإذا به اليوم الإمساك عن هذه الأمور هو عين التعقل والبصيرة وحسن التدبير. لكن وأسفاه، كل ذلك اتقاء شر كورونا، لا خوفا ممن سلط كورونا على خلقه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الوقفة السادسة الاشتغال بطاعة الله. واجب الوقت هو الرجوع إلى الله والمسارعة إلى التوبة والأوبة، فقد أثر عن بعض السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولا شك كما تقدم معنا أن هذا الفيروس هو عقوبة مقدرة من الله، تذكيرا لأهل الأرض بربهم، وزجرا لهم عن الكفر والظلم والفساد والبغي الذي عم الأرض، من تكذيبا لله ورسوله واستهزاء بدينه وتقتيل المسلمين وتشريد لهم ومحاربة للقيم والمبادئ. ومن سلم من ذلك من المسلمين لم يسلم من البدع والمعاصي ومقارفتها ليلا ونهارا وسرا وجهارا، خاصة إذا تذكرنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الثابت عنه: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم ذكر أولها: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. كذلك من واجب الوقت الدعاء وصدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى لرفع هذا البلاء عنا عاجلا غير آجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك من واجب الوقت التوكل على الله جل في علاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كل هذا مع بذل الأسباب الحسية والشرعية التي تقدم ذكرها. وثق تماما أيها المسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.